تشوف زي ما ذكرت لك آخر مرة كأنك تعينت في مستشفى زي ذكرت لي عند الشميسي مثلا. كل الحالات وأصعبها تجيك، كل الحالات الصعبة جدا حوادث وغيرها وغيرها تجيك، وأنت طبيب جراح شاب متحمس وتبي تشوف كل هالدنيا، ما تأخذ لك سنتين ثلاثة أربعة إلا أنت مطلع على أكثر الحالات.